واجعلها تدعو لك، أضحكها واجعلها تدعو لك. ما معنى أضحكها واجعلها تدعو لك؟ أتكلم مع حضرتكم في هذه الدقائق المعدودات عن عمل، هذا العمل لا يقدر بثمن، ربما إذا عملته أنت تعجز الملائكة عن كتابته. عمل سهل، عمل سهل يسير على من يسره الله عليه، ولكن أجره لا يعلم حجمه وقدره إلا الله. عمل صغير وأجر كبير، عمل صغير وأجر كبير. ولكن قبل أن أقول لكم هذا العمل، أود أن أسأل سؤالا: الجهاد في سبيل الله ما أجره عند الله؟ يعني بعد خطبة الجمعة وبعد خروجك من مسجد، فقابلك أحدهم وقال لك: عم الحج، هو أجر الجهاد في سبيل الله إيه؟ ماذا تكون إجابتك لو حد سألك وقال لك: الجهاد في سبيل الله ما ثوابه عند الله؟ انت عارف الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. ما معنى ذروة سنام الإسلام؟ أعلى شيء في الإسلام الجهاد في سبيل الله. وهذا ليس كلامي، إنما كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الجهاد في سبيل الله أفضل ما تطوع به من الأعمال. لا، ده العمل اللي أنا هكلمك عنه النهاردة، العمل اللي هو عمل صغير وأجر كبير، العمل اللي هنتكلم فيه النهاردة أعلى قدرا وأجرا وثوابا من الجهاد في سبيل الله. يا سلام. طيب ماذا تقولون عن الهجرة؟ الهجرة مع من؟ الهجرة مع أفضل خلق الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا تقولون عن أجر وثواب الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده عمل جليل وعمل عظيم. لا، العمل اللي هحكي لك النهاردة إن شاء الله أعلى قدرا وأجرا وثوابا من الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، عمل صغير أعلى من الجهاد والهجرة. نعم، حيرتنا. ما هذا العمل؟ معلش أنا عايزك تبص لي. العمل ده اللي هو ده، هو شايف الأسنان دي؟ هذا هو العمل. إزاي يعني الأسنان دي أعلى من الجهاد والهجرة؟ يعني أمشي أضحك في الشارع؟ لا لا لا، هذه يسمونها العلماء بالضحكة أو بالابتسامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه. خدت بالك؟ الضحكة من من؟ السيد الوالد والسيدة الوالدة. إذا كنت سببا، لا أقول في برهما، لا، إن كنت سببا في مجرد ضحكهما، مجرد الضحك بس، إن أنت تدخل عليهما السرور وتجعلهما يضحكان، مجرد الضحك فقط، الضحك فقط، أعلى قدرا وأجرا وثوابا من الجهاد في سبيل الله ومن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطير يحتاج إلى دليل. إحنا عايزين دليل على الكلام اللي أنت بتقوله ده، إن مجرد الضحكة من الوالدة أو الوالد أعلى من الجهاد والهجرة. جاء في صحيح سنن ابن ماجة، في الصحيح، عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز في الحديث ده، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أريد أن أبايعك على الهجرة. يعني إيه؟ يعني عايز أخرج أهاجر معك. رقم اثنين، وأجاهد معك في سبيل الله. بيقول له رسول الله أريد أن أبايعك على الهجرة وأجاهد معك في سبيل الله. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الرجل جاء متطوعا، لم يأمره أحد لا بجهاد ولا بهجرة، جاء طوع نفسه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليهاجر ويجاهد. بيقول له يا رسول الله أريد أن أبايعك على الهجرة وأجاهد معك في سبيل الله، اسمع، وتركت أبوي يبكيان. وتركت أبوي إيه؟ يبكيان. بيقول له أنا بطل، سبتهم قاعدين بيعيطهم وجيت عشان أجاهد. أنت عارف يعني إيه الجاهد؟ يعني ممكن يخرج إلى الجهاد ما عادش يرجع، يقتل في سبيل الله في المعركة. مش أي عمل، ده عمل كبير جدا، أن تبذل روحك لله تبارك وتعالى. بيقول له أنا بطل، سبتهم بيبكوا وجيت عشان أجاهد وهاجر. أنت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انت عارف قال له ايه؟ قال له ارجع. قال له ارجع، ارجع. انت عارف الرواية دي قرأتها، انا كتبت بس من الرواية دي كلمة ارجع، قمت كاتب كده في ورقة خارجية ارجع، وقعدت ابص على كلمة ارجع دي. ارجع لماذا ارجعته يا رسول الله؟ هو الرجل كان راح فيه؟ هل كان هذا الرجل ذاهبا الى معصية؟ لا. هل كان ذاهبا ليغضب رب العالمين؟ لا. ومن الراجل كان رايح فين؟ ده كان ذاهبا إلى جهاد وهجرة، ومع ذلك أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع، ما تجيش، ما تجيش تهاجر وما تجيش تجاهد. لماذا أرجعته يا رسول الله؟ قال له ارجع إليهما. إلى مين؟ إلى أمك وأبيك. ليه يا رسول الله؟ قال له ارجع إليهما فأضحكهما. ما قالوش روح برهم، لا، فأضحكهما كما أبكيتهما. سبحانك، سبحانك يا رب على شرعك، سبحانك على شرعك وعلى دينك وعلى تشريعك. علماء الأصول بيقولوا لو أن الجهاد والهجرة أعلى قدراً من مجرد الضحكة لما أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه إلى واجب، إلى واجب، قال له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. السؤال هنا، ما بالك، ما بالك في شاب أو في رجل، مش هقول لك بقى كان سببا في ضحكهما، لا، كان سببا في بكائهما، ما مقدار ذنبه عند الله؟ ما مقدار وما حجم هذه المعصية عند الله تبارك وتعالى؟ لابد أن علينا جميعا أن نفتح صفحة جديدة بيضاء مع الوالدين. الوالدان لهما بر مخصوص، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إحسانا أن تحسن إليهما. أسماء رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله أمي كافرة، أمي كافرة، أأصلها؟ قال صلي أمك. صلي أمك، أمك كافرة، عامليها بالإحسان. فما بالك بأم مسلمة وبأب مسلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البر، اللهم ارزقنا البر يا رب العالمين. تعرف اثنين شباب، وهذا والله من أعجب ما قرأت، اثنين من الشباب، واحد فيهم جاهل، جاهل يعني ايه؟ مش انه ما تعلمش يعني، لا، جاهل يعني مش عارف يحسب الأمور. اثنين شباب، فقال أحدهما للآخر خذ هذا الخنجر واذهب إلى والدتك واطعنها في صدرها ثم شق صدرها وأخرج فؤادها اللي هو القلب، وهات لي قلبها وتعالى، فإذا نظرت إلى قلبها تيقنت أنك قد قتلتها، وإذا قتلتها وجئتني بقلبها سأعطيك الجواهر والذهب والأموال والضرر. وبالفعل هذا الشاب أخذ خنجره، أخذ الخنجر وذهب إلى أمه وطعنها في صدرها، ثم شق صدرها وأخرج قلبها، ثم عاد إلى صاحبه كي يأخذ الأموال. وبينما هو في طريقه نظر إلى قلب أمه فصعق وأفاق، قال أنا قتلت والدتي، هذا قلب والدتي. فمن هول دهشته واندهاشه هوى، وقع على الأرض. الشاب لم يحتمل فوقع على الأرض، فلما وقع وقع قلب والدته من على يديه فتدحرج على الأرض. الشاب وقع وقلب والدته وقع هو الآخر. انت عارف جرح الأصبع لما واحد يتعور في صبعه كده، تخيل كده ابن شاب أو رجل جرح في أصبعه، الأم تجد ألم هذا الجرح في قلبها. أي والله الأم تجد ألم هذا الجرح في قلبها. المهم الشاب وقع وقلب والدته هو الآخر وقع. هذه قصة رمزية. الشاعر بيقول إيه؟ بيحكي الموقف ده في قصيدة فيقول: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، فقال امضي أي اذهب وأتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه، ثم عاد على الأثر ومن فرط دهشته هوى وقع، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ وكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنة فيكون عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: ولدي حبيبي لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. إذا قتلت نفسك فإنك بقتلك لنفسك قتلتني مرة ثانية. الأم أيها الأحبة الأفاضل لا تعوض. أنت عارف في رجل قصته نزلت في الفضائيات ونزلت في المجلات والجرائد، رجل أخذ زوجته الحسناء الجميلة، رجل أخذ زوجته الحسناء الحسناء الجميلة، وأخذ أولاده وأخذ أمه العجوز، سامحني في اللفظ اللي أقولها لك دي، مكحكحة. أخذ أمه المكحكحة، مكحكحة يعني إيه؟ يعني رجل في الدنيا رجل في القبر. ربما فقدت بصرها وربما فقدت سمعها، ست كبيرة جدا، ومع ذلك أخذها. أخذ زوجته الحسناء الجميلة وأخذ أولاده، فلذت أكباده، فلذت كبده، وأخذ أمه العجوز. هم الثلاثة رايحين فين؟ راح بيغير لهم جو، يذهب ليتنزه بهم. فركب هذا الرجل هو وزوجته وأولاده وأمه في قارب، ركبوا مركب ودخلوا في عرض البحر، بغير لهم جو. يقول راوي هذه القصة: وكل من كان واقفا على الشاطئ يشهد بهذا الذي حدث. يقول راوي القصة: فجاءت موجة فقلبت القارب رأسا على عقب. ماذا حدث بعدما قلب هذا القارب؟ نظرت الزوجة إلى زوجها وقالت له: يا زوجي، والوحيد الذي يجيد السباحة هو ذلكم الرجل وفقط وفقط. فنظرت إليه زوجته وقالت: يا زوجي، يا حبيبي، أنقذني، أنا أموت أمام عينيك، أقسم برب الكعبة. تركها تغرق، والله تركها تغرق أمام عينيه. خلي بالك، الزوجة عندما تكون في ضيق وتستغيث بزوجها يمكن لزوجها أن يضحي بنفسه وبحياته لأجل زوجته. نظرة الزوجة وهي تبكي تخلع قلب الزوج. تركها تغرق والله أمام عينيه. الأولاد نظروا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا نحن نغرق أمام عينيك، أنقذنا يا أبا. والله تركهم يغرقون. من يحتمل هذا ومن يطيق هذا؟ أن تجد فلذات كبدك أولادك يغرقون أمام عينيك وأنت باستطاعتك أن تنقذهم وتركتهم يغرقون. تعرف عمل إيه؟ وأخذ ذلكم تلكم العجوز، العجوز أخذها على كتفه وذهب بها إلى بر الأمان. وبعدما وصل إلى الشاطئ اجتمع الناس من حوله وقالوا له أيها الرجل ماذا حدث لعقلك؟ أنت مجنون؟ تترك هذه الحسناء الجميلة تغرق وتترك أولادك يغرقون ثم تخرج بهذه العجوز؟ أنت عارف الرجل عمل إيه؟ نظر إلى والدته الله وأشار عليها وقال أما هذه فلن أجد مثلها. دي ما تتعوضش أبدا أبدا مهما دارت بك الأيام، الأم لا تعوض. أنت عارف الزوجة، اسمع، الزوجة شايف جيبك ده، الزوجة عايزة جيبك ده يبقى مليان فلوس بس عايزة تصرف معاك. أنا زوجتك، املي جيبك كل فلوس بس أصرف معاك. خلي بالك وهذا لا يقدح في الزوجة. ليه؟ أنت عليك الإنفاق عليها، الإنفاق معلق في رقبتك، هذا لا يقدح فيها. بس الزوجة كده جيبك يبقى مليان فلوس بس تخليني أصرف معاك. الأم لا، الأم يا بتقول لك ربنا يوسع عليك ومش عايزة منك حاجة. أي والله أنت عارف الزوجة عايزك تبقى معاك عربية، تبقى معاك بس عايزة تركب جنبك، دي عربيتك ركبني جنبك. الأم لا، تقول له يا ابني ربنا يجعل لك بدل عربية 3 و4، سيبني يا ابني قاعدة هنا. الزوجة عايزة يبقى عندك عمارة كبيرة كذا دور ملكك بس عايزة تسكن معاك، سكنني معاك أنا زوجتك، وتعمل لي شقة كمان أحط فيها الكراكيب وتعمل لي مش عارف دور أطبخ فيه وهكذا. الأم لا، الأم تبص لك تقول لك يا ابني ربنا يجعل لك بدل العمارة 10، وسيبني يا ابني قاعدة في الأوضة اللي تحت السلم دي. الأم لا تعوض أبدا أبدا، والله مهما فعلت معها، مهما فعلت مع أمك فلن توافي حقها أبدا. أبو موسى الأشعري، وهذا الخبر جاء في الأدب المفرد عند البخاري، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيحكي بيقول إن سيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يطوف حول الكعبة، عبد الله بن عمر كان بيطوف حول الكعبة، فوجد رجلا يحمل أمه على ظهره. الله، يحمل إيه؟ يحمل أمه على ظهره ويطوف بها. من يطيق ذلك؟ أنت جربت الموضوع ده في البيت؟ شيلها على ظهرك بس تخرجها من الصلاة لأوضة النوم، حطها على السرير تنام. هل جربت ذلك؟ ما تقدرش، ظهرك يتعبك. شوف هذا الرجل يحمل والدته على ظهره ويطوف بها حول الكعبة، وبينما هو يطوف ينشد شعرا، عمال يقول أبيات من الشعر، عمال يقول إيه؟ عمال بيقول إني لها بعيرها المذلل، بعيرها الدبة اللي تركبني. يعني إيه المذلل؟ يعني لو قالت لي يمين أحود يمين، قالت لي شمال أحود شمال، قالت لي يا ابن أفقف، يا ابن امشي أمشي، إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت الركائب لم أذعري. أنت ممكن تركب دبة تريد منها أن تسير يمينا فتسير يسارا، فتسير يسارا، لا، بيقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت الركائب لم أذعري. ثم نظر عن يمينه فوجد ابن عمر ينظر إليه، فقال له يا ابن عمر أتراني وفيتها حقها؟ قال لا لا لا، ولو بزفرة واحدة، ولو زفرة واحدة حين ولدتك، أي بطلقة واحدة من طلقات الولادة. الأم لا تعوض. أنت عارف في منازل، في منازل في الآخرة منازل عالية جدا، أقسم برب العرش لن تستطيع ولن تتمكن ولن تقدر أن تصل إلى هذه المنازل إلا بالبر. فيش أعلى من البر. إذا أردت أن تصعد إلى هذه المنازل العليا في الآخرة عليك ببر الوالدين. عائشة رضي الله عنها بتحكي موقفا عجيبا، بتقول نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال دخلت الجنة. هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها دخلت الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم في الشرع أنه دخل الجنة مرارا في المنام، رآها في منامه، دخل وسمع دف نعلي بلال رضي الله عنه في الجنة، ورآها في اليقظة عندما كان يصلي صلاة الخسوف وتقدم وفعل ذلك ثم عاد مرة ثانية، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم رأيناك تفعل شيئا ما كنت تفعله في الصلاة، تقدمت إلى الأمام وأردت أن تأخذ شيئا ثم رجعت القهقرة مرة ثانية، فقال رأيت الجنة ورأيت عنقودا من العنب فذهبت لأقطفه فما عدت رأيتها، فعدت مرة ثانية للوراء، ثم قال والذي نفسي بيده لو قطفته لظللنا نأكل فيه حتى قيام الساعة. ده عن أولي عنب، ما بالك بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، سمعت فيها إيه؟ قراءة. انت عارف ده دليل على إيه؟ هذا دليل على أن هناك أحدا بالداخل، في حد جوه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلا الفردوس، الفردوس هي مستقر النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فردوسه الأعلى فسمع فيها قراءة. إذن لابد أن يكون هناك أحد بالداخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل الجنة سأل وقال قراءة من؟ من اللي بيقرأ؟ فقالوا هذا حارسة ابن النعمان كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. انظر انظر، أصعب المراحل عند البشر وهو مولود. تخيل طفل مولود، مش هقولك عنده يوم، لا والله لم يكمل يوما، لم يكمل يوما واحدا، طفل لسه مولود، الله تبارك وتعالى أوصاه ببر والدته. كيف ذلك يا رب العالمين؟ كيف ذلك يا رب العالمين؟ طفل، طفل لم يكمل من عمره يوما واحدا، تأمره ببر والدته، كيف سيصنع ذلك؟ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي الله أكبر. شرع عجيب، شرع عجيب. لابد أن نفتح صفحة جديدة مع الوالدة بالذات، أمك ثم أمك ثم أمك، ثم بعد ذلك نفتح صفحة جديدة أيضا مع الوالد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أضحكها واجعلها تدعو لك، أضحكها كما سمعنا في بداية الخطبة، مجرد الضحكة فقط أعلى من الجهاد والهجرة والله. وهذا ليس معناه أن يترك الإنسان الجهاد ويجلس مع والدته، لا، ده يروح يضحكها ويبرها ويستأذنها ويروح يجاهد، حتى لا يفهم البعض فهما خاطئا. أضحكها واجعلها تدعو لك. أختم مع حضراتكم بموقف والله يخلع قلبي من أحشائه. سيدنا موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء عجيب، وكان مداوما عليه. انت عارف كان بيدعي ربنا يقول ايه؟ كان يقول اللهم ارزقني الفردوس الأعلى، لا، اللهم ارفع درجاتي في الجنة، لا، ربما هو دعا بهذه الأدعية، ولكنه كان يدعو بدعاء. انا كتبت الدعاء وعادت اقول دعاء عجيب قوي. تعرف كان يقول ايه؟ كان يدعو الله عز وجل قائلا ويقول اللهم أرني رفيقي في الجنة، أرني رفيقي في الجنة. وما الإفادة التي ستعود على نبينا موسى أن يعلم وأن يعرف رفيقه في الجنة؟ ولله في خلقه شؤون، هذا رسول من أولي العزم من الرسل يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، بيقول له اللهم أرني رفيقي في الجنة. وسيدنا موسى عليه السلام جنته فين؟ فوق في الفردوس الأعلى. سيدنا موسى عايز يعرف رفيقه في الجنة من أمته. انت عارف ربنا قال له ايه؟ قال له يا موسى أول رجل يمر من أمامك فهو رفيقك في الجنة. فجلس موسى ينتظر، فمر رجل، اسمع، مر رجل، سيدنا موسى عليه السلام أول ما رآه، أول ما شافه تعجب. سيدنا موسى تعجب جدا، ليه؟ لأن هذا الرجل ليس نبيا من الأنبياء ولا مشهورا من المشاهير، رجل عادي جدا. هذا الرجل كيف يكون رفيقي في الجنة؟ فجلس موسى ومر هذا الرجل من أمامه، فتتبعه موسى، مشى خلفه، دخل هذا الرجل داخل كوخ، داخل غرفة مظلمة، دخل داخل هذا الكوخ، داخل هذا الكوخ، وظل فيه مدة من الوقت ثم خرج. فلما خرج سيدنا موسى عليه السلام في إحدى الروايات الأخرى دخل داخل هذا الكوخ، دخل، أتدرون ماذا رأى داخل هذا الكوخ؟ وجد امرأة عجوزا عمياء ما بتشوفش. فسيدنا موسى عليه السلام ألقى عليها السلام، فما كان من هذه المرأة إلا أنها ردت السلام، ردت السلام على سيدنا موسى ابن عمران عليه السلام. وهذه المرأة لم تكن تعلم أن الذي يلقي السلام هو موسى بن عمران، ما تعرفش أن سيدنا موسى عنده. فردت السلام، فقال لها سيدنا موسى عليه السلام من هذا الرجل الذي كان عندك؟ فقالت هو ولدي ابني. فقال لها وماذا يفعل عندك ولدك؟ بيعمل عندك ايه؟ قالت يأتيني في كل يوم. الله، يأتيني ايه؟ في كل يوم، كل يوم عند امه، كل يوم، يوميا بتقول له يأتيني في كل يوم، مش مثلا نقعد 8-9 شهور واحد يطلع التليفون كده دقيقة، ازيك يما، عاملة ايه، عايزة حاجة، سلام عليكم، ايه ده، هذا بر؟ كل 7-8 شهور يتصل بأمه دقيقة واحدة بتقول له ابني يأتيني في كل يوم وينظف المكان، بيكنس. اسمع التالتة بقى دي اللي بتأثر فيها قوي، ثم يطبخ. يا نهار ابيض. ثم ايه؟ يطبخ. يطبخ من الذي يطبخ؟ الام هي التي تطبخ لولدها ولا ابنها اللي بيطبخ لها؟ ده ابنها اللي بيطبخ لها. ما هي ما طبخت لك، يا ما طبخت لك. ياتيني في كل يوم ثم ينظف المكان ثم يطبخ. يطبخ ثم يطعمني، يقعد يجيب اللقمه يحطها في فمي بياكلني. مين اللي بيعمل مع والدته الوقت كده؟ ثم يطعمني ثم بعد ذلك ينظفني. ينظفني كده، عايز اخش دوره الميه يشتلني يوديني، ثم بعد ذلك يجلسني مره ثانيه ثم يرتب المكان وينصرف. سيدنا موسى ابن عمران عليه السلام تعجب فقال لها: وانت ماذا تفعلين مع ولدك؟ خلاص انا عرفت ابنك بيعمل معاك ايه، ياتيك في كل يوم وينظف المكان ويطبخ ويطعمك ويرتب المكان وينصرف، انت ماذا تفعلين مع ولدك؟ فقالت: والله لا يضع ولدي لقمه في فمي إلا دعوت الله قائلة: اللهم اجعل ابني هذا رفيق موسى بن عمران في الجنة. الله الله على البر. كذلكم البر، البر يرفع قدرك وشأنك في الدنيا قبل الآخرة، ويرفع شأنك أيضا في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. عليك اللهم بكل من يحارب دينك. اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم رحماك بمشايخهم وأطفالهم ونسائهم وضعفائهم. اللهم إنهم طال انتظارهم وكثر دعاؤهم، فعجل بنصرهم يا ذا القوة المتين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، احفظ مصر وأهلها من مضلات الفتن. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا أبدا. اللهم أخرج مصر من حنق المضيق إلى سعة الطريق يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قبل أن أختم أقول، ربما وأنا أتكلم رأيت كثيرا من الناس يتأثرون، ربما تتأثر لأنك لم تكن مهتما ببر والدتك وبر والدك، وربما تكون متأثرا لأن الوالدة قد ماتت. إن حدث ذلك وقد ماتت والدتك، فلا تمل أبدا أبدا من الدعاء لها في كل صلاة، أن يجمعك بها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.